بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجديد والمتجدد بإذن الله تعالى قصة نبي. هذه القصص تأتيكم بإذن الله تعالى وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرويها ويحدثها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا. مرحبا بك. الله يحييك. كما يشاركنا الأخ مسلم الشحيمي مداخلا ومعلقا. أهلا بكم مسلم. مرحبا. مشاهدينا الكرام، بالأمس تحدثنا وإياكم وحدثنا ضيفنا عن الله سبحانه وتعالى المرسل للرسل وخالق هذا الكون أجمع، لكن أمرا عظيما جسيما حدث في السماء السابعة دار بين الخالق سبحانه وتعالى وملائكته عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الموقف يحدثنا عنه فضيلة الشيخ خالد. شيخ خالد، لو صورت الموقف الذي حدث بين الله سبحانه وتعالى ورسله والملائكة عندما أخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل البصيرة الذين يعلمون ما ذكره الله ورسوله يؤمنون بذلك إيمانا جازما ويقينا راسخا. أولا، فيما يتعلق بخبر الله جل وعلا عن بداية الخلق، هو خبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معنى هذا أنه هذه الأمور الغيبية التي لا تدركها عقولنا يجب أن نقف فيها مع النص، مع الخبر الذي جاء به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. العقول خلقها الله نعمة لعباده للتأمل في آياته والنظر في ما أبدعه جل وعلا للاستدلال فيها عليه سبحانه وبحمده، لكن هذا العقل مهما أوتي من قوة وقدرة يجب أن يكون في حدود ما رسم له وألا يتجاوز ذلك، لأنه لا يمكن أن يصل إلى نور ولا إلى هداية إذا خاض في أمور الغيب. لذلك نقف مع أمور الغيب حيث جاءت به النصوص، وقد قال السلف قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أي ينبغي ألا نتجاوز ما جاءت به النصوص في مسائل الغيب، لأنه إذا تجاوزناها فنحن نضرب في عمى، لا ندرك يقينا ولا نصيب هدى، لأن العقول لم تخلق لهذا. ليس تحجيما لدور العقل، إنما هو تصويت وترشيد لهذا العقل الذي به يدرك الإنسان ما يمكنه إدراكه ويقف حيث يجب أن يقف. وما خسر الخاسرون وهلك الهالكون إلا عندما تجاوزوا هذه النقطة تحديدا. بالتأكيد، يقول الله جل وعلا فيما قصه من خبر بداية الخلق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا خبر من الله جل وعلا عما أخبر به ملائكته. لا ندري أين هذا، هل هو في السماء السابعة أو لا ندري، إنما هذا خبر الله عما جرى من إخبار. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو هذا المخلوق الإنسي في الإجماع أنه آدم أول إنسان خلقه الله تعالى، والله جل وعلا خلق هذا البشر المختلف لونا وجنسا وفكرا وعقدا، خلقه من إنسان واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثير رجال ونساء على صنوف شتى وألوان مختلفة. الله أخبر الملائكة جل في علاه أنه جعل في الأرض خليفة، وهذا شيء من محام هذا الإنسان، وبين أنه في الأرض مع أنه خلقه في الجنة، خلقه في السماء سبحانه وبحمده، لكنه أخبر بأنه في الأرض سيكون ويؤول أمره إلى الأرض. هذا خبر الله تعالى لملائكته. الملائكة عليهم الصلاة والسلام كان موقفهم من هذا الخبر أن ردوا على وجه الاستشكال لطلب كشف ما دار في أذهانهم من شبهة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فنحن نحقق العبادة لك في تمام التقديس والتمجيد والتحميد وسائر ألوان التعبد. فقال الله جل وعلا لهم إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هذا ليس سؤال اعتراض من الملائكة، هذا ليس بالتأكيد سؤال اعتراض، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما هو استشكال ورد في أذهانهم، وشفاء العي السؤال، ولذلك سألوا الله جل وعلا طالبين كشف هذه الشبهة التي وردت على قلوب على أذهانهم وعلى قلوبهم، فأجاب الله جل وعلا عن ذلك بما أجاب في محكم كتابه، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا إغلاق، يعني ما ذكرتموه ليس غائبا عني سبحانه وبحمده، فقد أحاط بكل شيء علما، لكن اقتضت حكمته إيجاد هذا المخلوق مع ما يكون مما قد يرافقه مما ذكره الملائكة. الملائكة ذكروا شيئا حقيقيا وقد وقع، فقد وقع من بني آدم سفك الدماء والفساد في الأرض. هذا ما كان في بداية الخلق، وهو إخبار الله تعالى الملائكة بخلق هذا الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. بعد هذا ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي مما تكون هذا الخلق، مما تركب هذا المخلوق الأول وهو آدم عليه السلام. الله تعالى قال في محكم كتابه في بيان خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فذكر أنه من طين، وقال في آية أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الله فإنا خلقناكم من تراب، وقال في موضع آخر في ما قصه جل في علاه من خلق الإنسان، قال سبحانه وبحمده ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقال جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هذا التنوع في الخبر هو حقيقة يمثل مراحل خلق آدم قبل نفخ الروح فيه. فالله تعالى خلق الإنسان من تراب، ثم هذا التراب تحول إلى طين وهو ما وضع عليه شيء من الماء، هذا الطين مع طول الوقت تحول إلى طين لازم فيه من اللزوبة واللزوجة ما هو وصف للطين مش مشهود. هذا الطين اللازم امتد به الوقت فصار حمأ مسنونا، حمأ مسنونا أي اسود من طول الوقت، ثم صار كما قال تعالى صلصال، وهو الطين اليابس الجاف، لكنه لم يصل إلى الفخار، ولذلك قال جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هو ليس فخار، لأن الفخار لا بد فيه من نار وإحراق، بنو آدم لم يكن في خلقهم نار وإحراق، بل من طول المكث تحول إلى هذه الصفة. جميل. هذا هو الترتيب لخلق الإنسان. بعد ذلك، بعد هذا نفخ الله تعالى فيه من روحه جل في علاه، وتحول بهذا النفخ من هذه الصورة التي ذكرها الله تعالى أنه صلصال إلى أن كان بشرا سويا. ولذلك يقول الله تعالى: ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل اسمه السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذا فيه عرض لما يكون من خلق الإنسان، وكيف ينتقل في هذه النفخة من كونه صلصال ليس فيه حياة إلى حي من لحم ودم وعصب يتحرك وينتقل إليه. هذا هو الذي تكون منه خلق الإنسان ترتيبا، وهو خلق الإنسان الأول. والله تعالى يذكر الناس بهذا حتى بعد الانتقال عن هذا، فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. هذه النطفة لم تكن خلقا للإنسان الأول، بل ولا للإنسان الثاني وهو آدم عليه وهي حواء عليه السلام، بل هذا كان لذرية آدم وحواء. فإن آدم خلقت من ضلع، أي جزء من أجزاء آدم وهو ضلعه، وهو الذي أشار إليه قوله تعالى: الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم ذكر تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن بعد خلق الإنسان الأول كان ما كان من أنه لا يكون الإنسان إلا من نطفة على الوجه الذي ذكر الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافك أخرج من بين صلب وترعب. هذا مجمل وتصوير لخلق الإنسان الأول. وهذا الخلق لم يكن في لحظة، بل امتد مدة. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى لما خلق، كما في الصحيح صحيح مسلم حديث أنس، أن الله لما خلق آدم في الجنة ألقاه فبقي مدة على هذا الخلق دون أن ينفخ فيه من روحه، فكان الشيطان يأتي ويطيف بهذا المخلوق، ولما وجده أجوف، أي لا داخل له، خال من داخله، علم أنه لا يتمالك، أي لا لا لا لا يدوم أولا، وثانيا أنه عرضة لكل الآفات والوساوس والشهوات وما أشبه ذلك مما لا يقف الإنسان ويصبر عليه. إذن هذه هي مكونات خلق آدم عليه السلام. نعم. ومع ذلك يقول الله في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. نعم. لو تحدثتم شيخ خالد عن أوجه التكريم في خلق الإنسان. الحقيقة أن الله تعالى أكرم الإنسان وميزه عن كثير ممن خلق تمييزا. أول ذلك أن الله تعالى أخبر بخلقه قبل أن يخلقه، إني وأيضا خبر مع بيان الوظيفة، وهذا يدل على شريف هذا المخلوق وعظيم منزلته. إني جاعل في الأرض خليفة، تكلم به رب العالمين. وكلم من؟ كلم الملائكة، أشرف خلق الله تعالى. هذا وجه. وجه آخر من أوجه التكريم أن الله تعالى خلقه بيده، وهذا دليل على إكرام الله تعالى للإنسان. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك حيث قال في قوله لإبليس لما امتنع فيه، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أي شيء يمنعك من السجود لهذا المخلوق الذي كرمته فخلقته بيدي كما أخبر جل وعلا؟ إذن هذا ثاني وجه من أوجه التكريم. ثالث وجه أنه نفق فيه من روحه سبحانه وبحمده. وهذا ليس أن الروح هي جزء من الله تعالى، بل هذا من باب إضافة الشيء إلى الله تعالى على وجه التكريم والشرف. فليس الإنسان روح الإنسان جزء من الله، إنما كما قالت جل وعلا: ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة إليه تشريفا وتكريما. وكما نقول بيت الله، هذه إضافة تشريف وتكريم، ومثله أرواح بني آدم أضيفت إليه تكريما وتشريفا، فنفخ فيه من روحه، أي من الأرواح التي خلقها، ليست جزءا منه. تعالى الله جل في علاه أن يكون في شيء من خلقه، أو أن يكون فيه شيء من خلقه سبحانه وبحمده. هذا ما يتصل بأوجه التكريم. وقد بيّن الله تعالى هذا الإكرام العظيم لبني آدم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ثم قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل هذا يدل على الاصطفاء. والله تعالى قال: إن الله اصطفى آدم وهذا الاستفاء هو اختيار من رب العالمين يدل على شرفه وعظيم منزلته ومكانته. أوجه تكريم بني آدم كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها هذه الومضات التي ذكرناها المختصة بالإنسان الأول، وهي أيضا موروثة في بني آدم، فإن التكريم لأبيهم تكريم لهم. كيف كان موقف الملائكة من هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده؟ أشرنا إلى شيء من هذا في خبر الله تعالى للملائكة أولا بالخلق، ولقد قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسفي الريح ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا هو أول موقف، وهو عند الخبر حيث أبدوا استفسالا، فبين الله لهم جواب هذا الاستفسال أن ما ذكرتموه يعلمه، ومع هذا فهو سيخلقه جل في علا لعظيم ما يترتب من المصلحة في خلقه. ومن موقفهم أيضا أنهم امتثلوا أمر الله تعالى لما أمرهم بالسجود، وهذا وجه من أوجه تكريم بني آدم أيضا لم نذكره، وهو أن الله تعالى أمرهم بالسجود له، فعلم الله آدم الأسماء كلها، وهذا أيضا من أوجه التكريم حيث ميزه على الملائكة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أسماء المخلوقات وأسماء الأشياء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم، قال أنبئهم بأسماء، فلما أنبئهم بأسماء قال لما أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون ما أعلم ما لا تعلمون، فأخبر الله جل وعلا بعلمه السابق وتفصيله لهذا المخلوق. أمر الله تعالى الملائكة بالسجود فسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس خرج عن هذا الحديث من أول اللحظات ومن بداية المسيرة، فخرج عن هذا الانتظام الذي انتظم الملائكة في هذا الموقف المذعن لله تعالى المكرم لبني آدم، لأن سجود الملائكة لبني آدم لآدم عليه السلام لم يكن سجود عبادة، بل كان سجود تكريم وإجلال وتحية امتثالا لأمر الله تعالى، وإلا فلم يكن سجود عبادة، لأن السجود العبادة لا يكون إلا لله وحده. نعم دكتور خالد، الأخ مسلم الحين يبدو عنده مداخلة واستفسار عن شيء ما ربما أشكل عليه. شيخ الفاضل، ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ثلاثة حكم بخلق الإنسان، الأول الاستخلاف في سورة البقرة بقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، الثاني الاستعمار واستعمركم فيها، الثالث التعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول، هل فيها تعارض بين هذه الحكم الثلاث؟ والثاني، ما الحكمة والغاية من خلق الإنسان حقيقة؟ هذه القضية حقيقة هي قضية ذات بال وكبيرة، واعتنى الله تعالى بها إيضاحا وتجلية، فإن الله سبحانه وبحمده أخبر عن غاية الخلق، فأخبر عن المراد من الخلق في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وحملا، هذه هي الغاية الرئيسة والمقصد الأساس في خلق بني آدم، أنهم عباد لله تعالى يحققون العبودية، هذا المراد من الخلق. طيب، أول ما ذكر الله تعالى في الخلق قال إني جعل في الأرض خليفة، هل هذا يعارض هذا المقصد؟ وقال جل وعلا في خطاب صالح لقومه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرونها وأسكنكم إياها، فهل هذا يخالف؟ بالتأكيد لا، الجواب لا، هي مقاصد يختم بعضها بعضا، فالعبودية هي المقصد الأسنى والغاية العظمى التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها، والاستخلاف والاستعمار هو محقق لهذه الغاية، فاستخلاف فكون الله تعالى جعل بني آدم خلفة في الأرض وجعلهم خلائف وجعلهم خليفة، هذا لا ينافي أن يكون المقصود من بني آدم كلهم أن يكونوا عبادا لله جل وعلا، كما أنه لا ينافي أنه أعمرهم هذه الأرض. الاستعمار في الصلاح الحديث يطلق على من يحتل أرضا ويستنزف خيراتها، وليس هذا هو المقصود بالآية. فقوله تعالى واستعمركم فيها أي أعمركم، أسكنكم إياها، جعلكم تعمرونها بالسكنة فيها. ليس من لازم الاستعمار أن تشيد المباني وأن تقام أن يقام البنيان، هذا ليس من لازمه، لأن بني آدم عمروا الأرض منذ أن أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض، ولم يكن هناك عمران بين وعمران حديث كالعمران الذي يشهده الناس. العمران هو سكن هذه الأرض، سكن هذه الأرض هو لغاية تحقيق العبودية لله جل وعلا. أنا ذكرت أن هذا هو المقصود الأكبر من الوجود. طيب، في قوله تعالى إني جعل في الأرض خليفة، خليفة عن من؟ من أهل العلم يقول خليفة عن من سبقه من عمروا الأرض وسكنوها، سواء من الجن أو من الملائكة أو خلق من خلق الله تعالى، الله أعلم به. هذا أحد الأقوال في الآية. من أهل العلم قال خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلائف يعني يخلف قوم آخرون. المعنى الثالث الذي ذكره بعض أهل العلم أنه خليفة عن الله عز وجل، وهذا المعنى ذكره بعض أهل التفسير أن الإنسان خليفة عن الله في الأرض، لكن هذا معنى غير صحيح. فالإنسان لا يخلف الله جل وعلا في الأرض، إذ من لازم الخلافة أن يغيب المخلوف عنه، والله شاهد على خلقه، فهو سبحانه وبحمده على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء رقيب سبحانه وبحمده. سمعه وبصره وعلمه أحاط بكل شيء سبحانه وبحمده. وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله أحاط بكل شيء. إذن الخليفة هنا أقرب ما يقال إما أن يكون خلف قوما قبله أو خلف الجيل الجيل السابق له، كما قال جل وعلا في وصفه لأهل الأرض أنهم خلائف. هذا كله يندرج تحت المراد من الخلق. بقي قضية أخرى وهي مهمة، وهي المراد بالخلق، ونختم بها شخاد على عجالة. نعم، المراد بالخلق الله جل وعلا يقول في محكم كتابه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا غاية. هذه الآيات الكريمة تبين أن الإنسان خلق يراد به شيء، يراد منه شيء وهو العبادة، ويراد به شيء وهو المجازات على هذه العبادة، إما بالجنة وإما بالنار. لذلك قال جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن نكون غير أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الجنة بإذن الله تعالى. شيخ خالد، نحن نشكركم في نهاية هذه الحلقة أن تحدثنا وإياكم عن بداية الخلق، وقد انطلقنا من قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يتجدد اللقاء بكم شيخ خالد، ونحن نشكركم في نهاية حلقتنا، كما أشكر الزميل والأخ مسلم الحسيني على مداخلاته. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم. نلقاكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.